مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة يمشي ولقي عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، يقول عمر بن الخطاب فسلم عليه النبي، السلام عليكم، عليكم السلام. قال فأمسك يدي، شوفوا اللطف. بعضنا، اسمح لي يا شيخ انا بتبسط مع الاخوان، بعضنا يمكن ما عمره مسك يد زوجته ولا يد اخوه ولا تلطف مع اقرب الناس له، تجد ابتسامته ما شاء الله تمتد في وجهه اذا طلع من البيت، واذا دخل على البيت اسد حصور. مع ان التلطف والتبسم والكلمة الطيبة والنزول للأسرة وللزوجة والعيال في البيت هو خلق محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول يتلطف مع الصحابة. عمر بن الخطاب رغم شدته وقوته يوم سكه الرسول معيده التفت كذا قال يا رسول الله، قال نعم، قال والله إني أحبك، والله أنا أحبك. هو يعرف الرسول أن عمر يحبه، لكن هذا الموقف خلاه يعبر عما في داخله، والله يا رسول الله إني أحبك. وش قال له الرسول؟ الأسئلة اللي بتسمعونها الآن من الرسول أبوجهها لكم، بس جاوب بينك وبين نفسك. عمر وش يقول؟ قال والله إني أحبك. قال الرسول أكثر من نفس، أكثر من مالك يا عمر؟ قال إي والله أحبك أكثر من مالي. قال أكثر من أهلك يا عمر؟ قال أكثر من أهلي. قال أكثر من ولدك يا عمر؟ قال أكثر من ولدي. قال أكثر من نفسك يا عمر؟ قال لا، أنا ما أحبك أكثر من نفسي. فقال له النبي لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب هو راوي الحديث، يقول فذهب أبي، يعني فك يد النبي وراح يمشي، يقول فوقف الحالة شوي، وقف بعيد، يقول وقف ثم رجع، قال الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر اكتمل إيمانك، لا يكتمل إيمان عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يقول عبد الله بن عمر يوم رحنا البيت قلت يا أبي وش اللي خلاك تغير؟ أنت كنت تقول للرسول لا ما أحبك أكثر من نفسي. قال يا عبد الله سألت نفسي سؤالين. يقول عمر قلت أنا ماذا كنت قبل محمد؟ وش أنا؟ كنت أعبد صنم ضايع في الجاهلية، فأنقذني الله بمحمد من ضلالة الكفر والضياع إلى نور الهداية والإيمان، لولا الله ثم محمد ما أصبحت عمر بن الخطاب. والسؤال الثاني يقول سألت نفسي يوم القيامة أحتاج نفسي أكثر ولا أحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر؟ وش رأيكم؟ قال احتاج رسول الله. قلت إذن يكون أحب إلي من نفسي. حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول؟ ما تدرون، ائتمنه على أحاديث الفتنة، كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول فقلت له فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله، عندنا فتن، تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال، المال والبنون، وذكر الله إنما أموالكم أولادكم فتنة. قال له عمر لا لا لا لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة فخفت أن أقول كلاما يؤذيه. قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه فالتفت إليه قلت ماذا قلت؟ قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ إن بينك وبينها بابا مسدودا

ولا توصي. اليوم ما نتكلم احنا على امور الدين، نتكلم على امور الدنيا. طيب كيف نقدر نقول فلان صالح عبد الكريم سعود فلان اي واحد تعال يا فلان نبغاك تقوم بالمسجد هذا في القرية، انت عليك الكلمات تدريس القرآن ومتابعة اذان الاذان في الوقت. هذا موضوع واحد. كيف برجل يخبره الله جل وعلا ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ طبعا جلس يطوف بالبيت، شوفوا يطوف سبع والكفار قريش ناظرون. اول مرة هذا واحد يتجرأ علينا ويجي يطوف قدامنا. ولما انتهى صلى ركعتين ثم قام وراح عندهم وقال لهم شاهت الوجوه، الله لا يبارك فيها الوجيه، شاهت يعني تمعرت ولا ساءت وجوهكم. ثم ما حد رد عليه، خايفين. قال لهم كلمة ثانية يعني حارشهم، قال لا ارغم الله هذه او ارغم الله هذه المعاطس، المعاطس من العطاس. قال يعني جعل الله اكرمكم الله والمسجد والسامعين، يقول جعل الله انوفكم ومعاطسكم في التراب، ارغم الله هذه المعاطس. ثم جلس رضي الله عنه وارضاه ينظر اليهم، قال اسمعوا الكلمات اللي توحي على القوة. قال من اراد ان يتم ولده، اللي يبغى ولده يصير يتيم، من اراد منكم ان يتم ولده وان تثكل امه وان ترمل زوجته تراني بكرة مهاجر ورا الوادي يجين ان كان رجال. اللي يقدر يبغى يصير يتيم ولده ولا زوجته تصير ارملة ولا امه تصير ثكلة يلحقني وتراني بكرة بهاجر معلن ماني متخفي. ولا واحد تكلم من كفار قريش، لانهم يرون ان يا جماعة النجاح، بعطيكم هذه قاعدة مهمة معادلة، لا يمكن ان تقول مثل عمر وتاريخ كسود. سعود عمر كان له شأن في الاسلام، وانا اسأل الرجال بل وحتى النساء ما هو شأنك في دين الله جل وعلا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعد ان اسلم عمر انزل الله على نبيه يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والله انا نحبك يا عمر ونشعر بالعزة معك يا عمر، انت رجل لا كالرجال يوم غابت القدوات. يقول ابن عباس قال لي علي بن ابي طالب اين الرافضة من هذا الحب والاحترام بين اهل البيت وصحابة رسول الله كلهم؟ لماذا الافتراء ولماذا الكذب على صحابة رسول الله؟ علي بن ابي طالب يقول ما علمت ان احدا من المهاجرين هاجر الا متخفيا الا عمر بن الخطاب، فانه لما اراد الهجرة، اسمعوا الى شجاعته، يوم اراد الهجرة رضي الله عنه تقلد سيفه وتنكب قوسه وانضوت في يده السمن واخذ عصاه واتكى عليها ثم مضى قبل الكعبة. فلما دخل فاذا بالملأ من قريش قد جلسوا في فناء الكعبة، فاخذ يطوف بالبيت سبعا. يقول ابن عباس يطوف متمكنا يعني واثقا ليس خائف، يطوف متمكنا ثم صلى خلف المقام متمكنا ثم وقف واخذ يدور على حلق الكفرة من المشركين، فنظر في وجوههم وقال لهم شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المعاطس اي الانوف، يعني يقصد عمر انها ستمرغ انوفكم في التراب عاجلا او اجل. فلما التفت اليهم بكل قوة وكل شجاعة، ما زال عدد المسلمين لم يتجاوز الا 40 ونيفا، ثم قال عمر يا قريش من اراد ان تذكره امه ويوتم ولده وترمل زوجته فليلقني غدا عند الوادي، فاني مهاجر الى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي والله ما تبعه احد ولا قام خلفه احد الا 20 من المستضعفين ارادوا ان يتقووا بعمر ويذهبوا معه مهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن اراد الخروج معه عياش ابن ابي ربيعة، كان من اثرياء مكة، ولما خرج معه من جملة 20 رجلا قال ابو جهل